إلى آخر ما جاء في الآيات البينات. وسنشرح إن شاء الله ما تأثر إن كان في الأجل. الصلاة والسلام على سيدنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وقد صفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين. قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت رب العالمين. ووصى بها إبراهيم وبنيه، يوصيهم بإيه؟ بالدين. رب اجعلني فرضا وأنت خير الوارثين. زكريا قال: لازم يترك الدين مع أولاده ذريته حتى يخلق مسلمين، تربي أولاد، تربي نشأة على الإسلام حتى يستمر الدعوة للإسلام والتمسك بدين الإسلام. ما أنت بتعمل إيه؟ تأكل وتشرب وتشوف ملذاتك وتموت؟ لا، لابد أن تترك ذرية صالحة تدعو لك، وربنا يعطيك الأجر ويجعل لك هذا طول ما أنت في القبر، طول ما أنت في عالم البرزخ. فلو حسنات انك انت علمت اولادك الدين وعلمت مراتك الدين وصاروا يمسكوا بالدين بعدك، هذا شرف عظيم، مهمه فائقه، وربنا سبحانه وتعالى يدعو عز من احسن عمله. وصف بني يعقوب: يا بنيه، بنيه مين وصفه؟ ابراهيم وبنيه، ويعقوب كذلك وصف، يعني كلهم وصف. يا بنيه، تعاطف، كلمة تعاطف يعني كلمة ترقيق. إن الله اصطفى لكم الدين، مش كلام تاني لسه هندور، لا، أما روح على الجماعة دي وشوفهم، والجماعة دي وشوفهم لحد ما أعرف الحق، واللي على حق أمشي فيه. ناس دي كل كده، ثم ربنا فصل في القضية، نوى قوله فصلوا أمو من هذا، مش محتاج، بس أنت الغافل البعيد. الدين ربنا فصل في الأمر، ما بيش كلام ولا فيه وساوس ولا فيه تردد في الأمر. المؤمن يعرف ذلك، بس مش عارف يتعلم. متقولش لسه ما ندور مش عارفين، ولا ما عارفين، عشان لا تذهب العلماء ليه، ولا تسمع العلم ليه، ولا تقرأ القرآن ليه، وكتب العلم ليه، لذلك لا تعلم ولا تعرف. اللي يعرف شيء يمشي في شيء يعرفه، واللي يتركه ينساه ويغفل عنه ويضيع. وهكذا ما اصطفكم من فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ام كل شهداء اذا حضر عقوب الموت اذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد الهك. سال اولاده قبل ما يموت، امتحنهم بعد ما علمهم عشان يطمئن ان هم عرفوا الدين. فلا تموتن وانتم مسلمون. كل شيء هذا عقوبة الموت. قال: ما تعبدون من بعدي؟ قال: نعبد إلهك وإله أباك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا نحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تقول: أنا جدي فلان، وأنا من أتباع سيدنا يعقوب، من أتباع إبراهيم. لا ينفع القول بلا عمل. يشفع لي سيدنا إبراهيم، يشفع لي سيدنا يشفع لك بأمر الله إن أنت أخذت بأسباب الهداية. فيكم قالت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا سألنا عما كانوا يعملون. الناس لم يتركوكم ولا يتركوكم، الأعداء يحسدونكم على الدين، يحسدونكم على التوحيد، ود كثير لأن الكتاب يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم بعد ما تبينوا الحق. الدين بتاعك بيحسدوك توحيد وأدب وأخلاق وطهارة ونقاوة، كأنك كالملك وكل أحسن من الملك. إن حبست ما بين لحييك وبين بخديك أفضل من الملك، فكيف لا يحسدك الكفار؟ ولكن يشعرون كأنك دينك ضعيف وأن دينك مش سليم. لازم يحطموا معنوياتك حتى تضعف وتمشي معهم.

هم يغلبونك وهم يطمعوا في ذلك، ولكن المؤمن لا، في الدين ما فيش حاجة أبدا نبحث فيها تاني. الحمد لله عندنا ما يكفينا، ولكن في الدنيا ممكن نعملهم يعملونا ونشتري ونبيع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وما أنزل تأكيد الدين، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وما أنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كلهم على دين واحد، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيين من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. اوعى تقول غير كده، فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اللي آمن كإيمان الصحابة اهتدى. أنت آمنت كإيمان الصحابة، مش هيكون صحابي، كل إيمان الصحابي عنده قوة الإيمان الصحابي. الصحابة دي فئة ربنا اختارها، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ما مش حد زيهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ما ليه تعمل يعني تعمل زيهم؟ مش ما أنتم به. إزاي كان يعتقد؟ إزاي كان يتوضا؟ إزاي كان يصلي؟ إزاي كان يصوم؟ إزاي كان يتخلق بأخلاق الإسلام؟ إزاي عامل الجار والرئيس والمرؤوس؟ آلي صعب مثلا، هذا غير يترك. فالناس اللي ماشيين في الطريق أنتم مختلفين معنا ليه؟ تعال أيها، إحنا على سنة وأنتم خوارج البعد، أو أنتم معتزلة البعد، أو مرجئة، أو قدرية، أو روافد. مش خلتهم تقول واحد ولا نحسن الثاني من دين الحق؟ يبقى فين دين الحق؟ دين واحد الحق، مش أديان. يقول لك مختلف معه، مختلف معه في إيه؟ هم حزبين، حزب الله بين المؤمنين وحزب الشيطان، فيش حاجة غير كده. حاجين حاجة من عندك تانية؟ لا. فخلي إما تكون مع حزب الله بتاع المؤمنين أو تكون بعيد مع حزب الشيطان. فكل هذا بايق، فانت بين الرسل من الغي، ما بيش حاجة لسه مستخبية، كل شيء فصل فيه وهكذا. هذا الأخوان قمع أم كنتم بلأجهك فإن أمنتم أمنتم بي وقال تلون تلون في شقاء فسيكفيكم الله، وإن أمنتم بي فقد يهتدوا. وإن تولف يا مسلمين يا مبتدعة يا فرق تعالي مشي بسكة واحدة، هي سكة إيه؟ الصحابة رضي الله عنهم. اللي يتبع الصحابة يتبعهم بإحسان، هم ذو النجين على قدر ما يستطيع، ويبدأ بالتوحيد والمنى، ثم بعد ذلك توابع التوحيد والمنى. مثل ما من يخذها وانت قول لهم انهم في شقاق هيبدأوا متفرقين. الكفار معروفين نصيرهم في القرآن لهم حساب. والمبتلعة نسيهم ليه؟ أهل البدع نسيهم ليه؟ مش نساهم، لا تنساهم. والقرآن قال عنهم والسنة قالت عنهم، والأمة افترق إلى 73 فرقة. اللي هيمشي كفعل صحابة طريق واحد هو ذا المؤمن مع المؤمنين. عشان كده احنا نقول ايه؟ احنا أهل السنة. طب كل أهل السنة، لكن في ناس عاملة وناس مش عاملة. المسلمين كلهم بيصلوا؟ لا، ولكنهم لا يكفروا إلا إذا جحدوا، وحسابهم على الله وعلى أصحاب الايه؟ الوعيد. وهكذا شو عقيدة أهل السنة. وانت أولى من فشقة فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ربنا جعل لك مخرج من وسط هذه الخلافات وجعل لك نور. صبغة الله يعني مصبوغ، تصبغ نفسك بصبغة الله. تمشي تعرف ان لك مشية خاصة بالمسلمين. تمشي كما هونا تكون على الأرض هونا. واقصد في مشي حتى المشي، الأكلة والشربة والنوم، ويقول الحمام، كل شيء صبغة الله. بالأذكار، هل بتفعل ذلك؟ تصبغ نفسك كالثوب صبغة الله؟ ومن أحسن الله صبغة؟ في دين أحسن من دين الله؟ ونحن له عابدون. ولا تحاجون بالله وربنا وربكم، حاجوا بالله كمان، ربنا هو ربنا ربكم وإلهنا وإلهكم، ولكنكم لا تؤمنوا بالألوهية يا مشركين، تؤمنوا بالربوبية بس، ربنا خلاق ورزاق ومدبر الكون، لكن لا يخلصوا له العبادة، يعبدوا معه غيره، الشرك الأكبر. ما خبر فين مثل منه وانزل أين وانزل أبنى قولة فين مثل منه تلكم من قد خلق فإن ما يفهم وإن ربنا فتكفيره له عابدون كل حاجة في الله ورب نحن عابدون وربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون إلى الدين الخالص. أنت عملت رياء وسمعة مخلصون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وقالوا كونوا هودا ونصارى فاتركم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فأنتم إن شاء الله على الدين الصحيح عن ملة إبراهيم وهذا كله كان خطبة قصيرة على السنة ولكن فيها التمسك بالتوحيد والمنهج الذي خلقت من أجله. فعليك يا أخي بالتمسك بهذا الدين الصحيح على الطريق كتاب والسنة وابحث عن أهل السنة واجلس معهم وسافر لهم وأحبهم واقرأ كتب العلم الصحيح تنجو بعمل عمل الصالح تنجو كما قال خالي أوتوا العلم والإيمان كن أنت منهم. وسلم ربنا عز من يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وما ثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين سبل رسائل المسلمين والصلاة والسلام على رسول الله. Thank you.